الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ زكريا. أبو زيد. سعيد بن الربيع الهروي. عبد الوهاب. محمد بن عبد الرحيم. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع الهروي. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يروي عن ربه قال قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي قال حدثنا محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحافظ يقول: قد تقدم شرحه في كتاب الصيام، فلعله يعني بالكفارة أنه يكفر أعمالا سيئة، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. والصوم لي وأنا أجزي به يعني أن الله عز وجل جعل من أجر الصوم أجرا لا يطلع عليه إلا هو سبحانه، حتى ولو سمعت شيئا من أسماء الجزاء على الصيام، لكن الأمر أكثر من ذلك وأكبر. فاليوم بعشرة كما دلت الأدلة على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فالشهر بعشرة أشهر، وست شوال بستين يوما مقام الشهرين، كأنه صام السنة. وهكذا حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، المراد جعل اليوم بعشرة، فكأنه صام الشهر كله. فمن واصل في ذلك فكأن السنة كلها صيام. لكن بعد أن نعرف أن اليوم بعشرة، كم أجر كل يوم؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله. وأيضا الصوم من الأعمال التي يتحقق فيها الإخلاص، فلا يدري الناس أنك صائم إلا إذا أخبرتهم. ويستطيع من لا يخاف الله أن يفطر والناس لا يدرون. فلهذا كان الصيام لله جل وعلا، لأنه أمانة، أمانة في عنق العبد، لو كان لا يخاف الله حتى ولو أثناء وضوئه يشرب ماء. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والمراد بالخلوف تغير الفم، والرائحة التي تنبعث من الصائم، بحيث أنها لو وصلت إليك آذتك. ولو حاول أن يذهبها باستعمال السواك ما ذهبت، لأنها تخرج من المعدة بسبب خلو المعدة عن الطعام. هذا الخلوف، وهذه هي هو لا اسم الرائحة الكريهة، هو عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. يغير الله عز وجل رائحة الخلوف. لو أوصلك الله إلى المكان الذي يغير الله فيه رائحة الخلوف لوجدت رائحته رائحة المسك. وهذا ينبيك عن فضل الصوم فرضا كان أو نافلة. وينبغي لكل مسلم ومسلمة ولا سيما طلبة العلم أن يكثروا من الصيام، وبعض الناس هيأه الله للصيام فلا يتعبه، ما هو إلا أن يتسحر ثم يفطر في غروب الشمس، ما يجد تعبا ولا يجد مشقة مثل هؤلاء. ينبغي أن يهتموا بالصيام وأن يكثروا من الصيام. قالت حفصة رضي الله عنها: يا حبذا الصيام عبادة وأنا راقدة على فراشي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عذل له. والأدلة في فضل الصوم كثيرة جدا، فمن استطاع أن يكثر من الصيام فليكثر. وكما سمعتم أن الناس يختلفون، منهم من سهل الله عليه قيام الليل، ومنهم من سهل الله عليه الذكر وتلاوة القرآن، ومن الناس من سهل الله عليهم الصدقة. ومنهم من سهل الله عليه الصيام، إلى غير ذلك. كل واحد يتجه إلى ما هو أنشط له حتى لا يعمل وهو كسلان. بل يعمل في نشاطه، أعني إذا كان الله عز وجل هيأك لعبادة من العبادات وأنت تستثقل عبادة أخرى لا تذهب إلا تلك التي هي شاقة عليك، خذ لك منها نصيبا يسيرا وفرغ نفسك للعبادة التي نفسك مهيئة إليها، وستجد أنها لا تشغلك عن طلب العلم، بل أنت قادر أن تواصل فيها وأنت تطلب العلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني طلب من الله الإعانة، يعني أما حب العبادة فموجود، ما بقي إلا طلب الإعانة. فاطلب الإعانة في كل ركعة أو في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.